بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد وورا بن إبراهيم باري من غينيا كناكري، له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: ما حكم العقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته، يقال لها عقيقة ويقال لها نسيكة، ويسميها بعض الناس تميمة، وهي عن الذكر ثنتان وعن أنثى واحدة من الغنم تجزئه الأضحية، يعني جذع ظان أو تميم مع السماء فوق، هذه يقال لها العقيقة، وهي سنة مؤكدة، لأن الرسول أمر بها للرسول، أمر أن يعقل عن الغلام شاتان وعن رجال الشاة، وقال: كل غلام مرتهن بعقيدة حقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فالسنة في عهد الطفل أن يذبح عن ولده الصغير ثنتين إذا كان ذكرا، وعن الجارية واحدة في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ذبحها بعد ذلك في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين كما روى عن عائشة رضي الله عنها أو في غير ذلك، ليس الحد محدود بعد السبت. تيسر اليوم السابع هو أفضل، ويحلق رأس الطفل الذكر ويسمى، وإن سمي عند ولادته فلا بأس. قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أولاد الأنصار يوم الولادة، وسمى ابنه إبراهيم يوم الولادة، وإن سمي يوم السابع فكذلك، كله سنة. أما العقيقة والحق يكون يوم الشهادة، يعني حق رأس الذكر، أما الأنثى لا. وإذا ذبحها بعد ذلك في شهر أو شهرين أو سنة أو أكثر، كل هذا لا بأس له، والسنة يأكل منها ويطعم صدق منها، وإن جمع عليها جيرانه وأقاربه أو صدق بها كلها فلا بأس، كله طيب، ليس في حد محدود بحمد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها ولم يقل فعلوا بها كذا وكذا، فدل على التوسعة، إن أكل منها أو ادخر منها أو أعطى جيرانه أو صدق بها كلها، لكن أفضل صدق منها بعض الشيء، ويوزعها كلها أو جمع الجيران والأقارب عليها والأصدقاء، كله طيب. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل يقول: لدينا مسألة خلافية في القبض والإرسال في الصلاة، هناك أدلة على القبض كثيرة، نرجو منكم توضيحا لهذه المسألة. السنة في الصلاة القبض حال القيام، يضع يده اليمنى كفه اليمنى على كفه اليسرى، هذا هو القبض على صدره، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر أنه كان يضع يمينه على حماشه وكفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره، وثبت أيضا من حديث أبي يوسف بن هند طائي عن أبيه معنى ذلك، وفي صحيح البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد قال: كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، ومعنى في الصلاة يعني حال القيام، كما في اختاره حديث وائل وحديث أبي صالح بن هند، لأن الصلاة لها أحوال، في الركوع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع، هذا السنه. في السجود يضعهما على الارض حيال منكبيه او حيال اذنيه. في الجلوس يضعهما على فخذيه او ركبتيه. فما بقي الا حال القيام، حال القيام يضعهما على صدره ويكون اطرافه على ذراعه الايسر، اطراف اليمين اليمنى كف اليمنى على ذراعه الايسر كما في حديث سهل. وفي السنة أيضا من حديث طاووس من كيسان اليماني التابعي الجليل ما يوافق ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يضع يده اليمنى على كف اليسرى على صدره في الصلاة. هذا مرسل جيد يوافق الأحاديث الصحيحة المتصلة المرفوعة. أما إرسالها على الجنبين كما يقول يفعله بعض الناس فليس عليه دليل، وإن ذهب إليه بعض المالكية، لكن هذا ليس عليه، الأفضل تركه، الأفضل تركه والأفضل ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. ولكن لا ينبغي النزاع في هذا والاختلاف والعذاب والشحناء، ينبغي التساهل في هذا والتسامح، لأنها سنة. لو أرخى يديه صحت صلاته أو ضمها صحت صلاته، إنما خلاف الأفضل السنة. وكثير من إخواننا في أفريقيا يحصل بينهم شحناء بسبب هذا، ولا ينبغي ذلك. ينبغي في مثل هذا التسامح والدعوة إلى الخير بالرفق، وينصح إخواننا أن يضعوا أيديهم على صدورهم من دون شدة ولا منازعة ولا حجر، بل يبين السنة ويدعو إليها بحلم وصبر ورفق. وعلى من دعي إلى السنة أن يستجيب ولا يجوز التقليد. التقليد ما يجوز يقلد زيد ولا عمر في خلاف السنة، ولو كان عظيما ولو كان مالكا أو كان أبا حنيفة أو الشافعي أو أحمد. لا، طالب العلم لا يقلد العلماء، يأخذ بالدليل. إذا خفي عليه الدليل تبع أهل العلم المعروف بالسنة والاستقامة. لكن إذا قام الدليل على الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب والمشروع اتباع ما معه الدليل. سنة في السنة وواجبة في الواجبات. الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأنت مأمور بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عرفت السنة. والسنة واضحة في هذا، أن تضع يدك اليمنى كفك اليمنى على كف اليسرى في الصلاة وأنت قائم قبل الركوع وبعده، قبل الركوع وهكذا بعد الركوع. إذا قمت وأنت واقف بعد الركوع تضع كفك اليمنى على كفك اليسرى على الصدر، هذا هو الأفضل. وقال جماعة من العلماء على السرة، وقال بعضهم تحت السرة، ولكن ليس عليه دليل صحيح. والحديث روى عن علي أنه في وضعهما تحت السرة ضعيف. والمحمود فضعها على الصدر، فضع اليدين على الصدر، هذا هو المحمود من حديث وائل ومن حديث أبي صالح الهند الطائي عن أبيه ومن بصر طاووس، ويؤيده ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي حازم عن سالم بن سعد كما تقدم. فنصيحتي لإخواني أن يأخذوا بهذه السنة من دون شدة الآخرين مع الرفق والحكمة هو التواصي بالسنة. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول سائلة من السودان، تقول عن نفسها أن امرأة والحمد لله ملتزمة بالدين، ولوالدة لم يطب لها التزامي بالدين وخاصة الحجاب الشرعي، وقد طلقها أبي منذ فترة، وكنت في رعايتها بعد الله عز وجل، وبعد أن تزوجت بأحد الإخوة الملتزمين رفضت والدتي زيارتي إليها، وما زلت بعد ذلك أزورها أنا وزوجي، فإذا بها ترفض رفضا باتا مقابلتي عند بيتها، وكتبت لزوجي خطابات فحواها أنها ستعيش في قلق وضيق إذا زارها هو وابنتها فعليها التوقف عن زيارتها لتعيش مطمئنة حسب قولها. فهل في مثل هذه الحالة إذا انقطعت عن زيارة والدتي إرضاء لها أكون عاقة لها، علما بأن قلبي يتفطر ألما في مسلك والدتي هذا، حيث أنني لم أنقص من حقها شيئا في الطاعة في المعروف، جزاكم الله خيرا. أنت مأجورة مشكورة، وعليك طاعة الله ورسوله، عليك أن تطيع الله ورسوله في كل شيء، ولو وظفت الوالدة أو غير الوالدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. الوالدة والوالد والأمير والسلطان والزوجة والزوج كلهم لا يطاعون من عصى الله، لا أحد يطاع من عصى الله أبدا. ولكن عليك الدعاء لها بالتوفيق والهداية والصلاح والإحسان إليها إذا كانت محتاجة بالمال والرزق، وإذا كلمتها بالتلفون ورضيت بالكلام فلا بأس، ولا ما ليس عليك إثم، بل إثم عليها هي. أما أنت ليس عليك إثم إذا كنت فعلتي ما شرع الله لك من الحجاب وغضبت من أجل الحجاب، فهذا غلط منها وجهل منها. فاسأل الله لها التوفيق والهداية والصلاح، وأحسن إليها بالدعاء لها أن الله يوفقها وأن الله يهديها وأن الله يفقهها في الدين وأن الله يعيذها من الشيطان، وأبشر بالخير. وليس عليك حرج إذا ما زرتيها، إذا كانت ترغب ألا تزوريها ولا تؤذيها بالزيارة، وإن سمحت بالمكالمة التلفونية أو بالمكاتبة فافعلي، وإن لم تسمح فلا تفعلي غيره. وأنت معذورة ومشكورة ومأجورة، وليس على أمتي. فاسأل الله لها الهداية، وأن الله يسامحها ويعفو عنها، وأبشر بالخير. ونسأل الله لأمك الهداية، اللهم نسأل الله لأمك الهداية، وأن يوفقها لفقه الدين، وأن يرزقها بضاعتها الصالحة التي ترشدها إلى الخير. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي عبد الجبار، يقول: ما حكم الوجاهة؟ وهل يصح أن نقول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أغفر لي أو اغفر لوالدي وما أشبه ذلك؟ السؤال بالجاه بدعة، لا يجوز. ولكن تسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وفي إيمانك وأعمالك الصالحة، هذا المشروع. أما أن تقول اللهم إني أسأل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه الأنبياء، أو بجاه الصالحين، هذا منهي عنه، ليس من الوسائل الشرعية. الله يقول جل وعلا ويقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال فادعوه بجاه الأنبياء أو بجاه الصالحين، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتقول اللهم إني أسألك في أسمائك الحسنى أن ترضني، أن ترحمني، أن تعلم العلم النافع، أن تفقهني في الدين، أن تغنيني عن خلقك وما أشبه ذلك. اللهم إني أسأل بأنك الرحمن الرحيم، لأنك العزيز الحكيم، أن ترضني وترحمني. اللهم إني أسأل برحمتك وفضلك وإحسانك أن ترضني وترحمني. اللهم إني أسألك بأنك الجواد الكريم، بأنك العفو الغفور، إلى غير هذا. مثل في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال للصديق رضي الله عنه لما قال الصديق: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هكذا علم الصديق رواه الشيخان في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعنته وسره، ويدعو الله بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فلا ينبغي لأحد أن يدعو الله بغير ما شرع، لا بجاه فلان ولا بحق فلان، لا بحق الأنبياء والصالحين ولا بجاه الأنبياء والصالحين. ولا بأس أن تدعو توسل بالإيمان: اللهم إني أسأل بإيماني بك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي أو تعطيني كذا وكذا. اللهم إني أسأل بمحبتي لك ومحبة نبيك ولعبادك الصالحين أنت أصغره وترحمه لا بأس، تمثل بالإيمان والمحبة لله ولرسوله أو بالتوحيد، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللهم إني أسألك بتوحيدي لك وإيماني بك، وهكذا بالأعمال الصالحة الأخرى، اللهم إني أسألك ببر الوالدين وبأداء الأمانة وبالعفة عما حرم الله، تسأل بأعمالك الطيب كله طيب. أما إني أتسأل بجاه فلان هو العمل لك، يعني حق فلان مو بعمل لك، وله من أسماء الله وصفاته ولا تسأل به. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ثلاثة من كان قبلنا، ثلاثة من الأمة قبلنا، أرواه المبيت والمطر إذا غاء، فدخلوا فيه من أجل المبيت والمطر من المطر، فأراد الله جل وعلا أن أنزل عليهم صخرة انحدرت عليهم بإذن الله، فغطت عليهم باب الغار عظيمة ما استطاعوا دفعها، فقالوا ما بينهم لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمال، فقال أحدهم اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغدق قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه نآد طلب الشجرة ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا وقد نانا، فجئتهما وقد نانا وقدحوا على يدي فلم أوقفهما، يعني احتراما لهما ما أحد يوقظهما، فوقف وقدحوا على يدي ينتظر استيقاظهما، قال والصبية تضعون تحت قدمي فلم أستيقظ أحد قبلهما أحد حتى استيقظا عند طلوع الفجر، فسقيتهما غبوقهما، والغبوق في اللبن هذا من عادة العرب يشربون الغبوق بعد العشاء، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما يهنوني، فانفرج عنك الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيع أن يخرج. ثم قال الثاني اللهم إنها كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها نفسها يعني أراد منها فاحشة فامتنعت، ثم إنها ألمت بها سنة يعني حاجة فجاءت إلي تطلبه العون وزفت، فقال لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت من أجل الحال فوافقت على 120 جنيه يعطيه إياه، قال فلما جلست بين رجليها يعني الجماع قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، يعني لا تجامعين بعقل شرعي، فلما قالت له هذا الكلام خاف من الله وقال وترك الفاحشة وترك لها النمانية الرجال تركه لها، قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك يعني خوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيع أن يخرج. ثم قال الثالث اللهم إني استأجرت أجرا فأخذ كل واحد أجره إلا واحدا ترك أجره عندي، وإني نميته واشتريت منه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، ثم جاءني يطلب أجرته فقلت له كل ما ترى من أجلك هذا الغنم هذه الغنم والإبل والبقر والرغيف كل من أجلك، فقال لي اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك هذا مالك، فأخذه واستقاه كله، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نوري، فانفرجت الصخرة وهرب بأسباب توسلهم بهذه الأعمال الصالحات. الله جل وعلا قدر سقوط هذا الحجر على مكان الغار ليتوسلوا هذه الوسائل وليعلم الناس فضل البر وفضل العفو عن الفواحش وفضل أداء الأمانة حتى يتأسوا بهؤلاء ويستفيدوا من عمل هؤلاء، هذه نعمة من الله فضل من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم خبرنا بهذا حتى نستفيد من هذه القصة، وأن بر الوالدين والعفة عن الفواحش وأداء الأمانة من أعظم الأسباب في تهريج الكروب وتيسير الأمور، ومن أعظم الأسباب في النجاة من النار، لأن كربة يوم القيامة أعظم من كربة الدنيا. فالإنسان إذا اتقى الله وابتعد عن محارم الله وأدى ما أوجب الله عليه فهذا من أسباب التفريج في الدنيا والنجاة في الآخرة، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله تفكر جميعا في هذه القصة، قصتها الثلاثة، واستفيد من هذه الثلاثة، من هذه القصة الفائدة العظيمة. وليتيقن كل واحد منا أن بر الوالدين من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور. وهكذا العفة عما حرم الله من الزنا والفواحش من أفضل القربات ومن أعظم أسباب تيسير الأمور وتفريج الكروب والنجاة من النار. وهكذا أداء الأمانة والعناية بالأمانة وعدم الخيانة، كل ذلك من أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور. ومن أسباب رضا الله سبحانه، من أسباب رضا الله وتيسيره أمرك وإدخالك الجنة وإنجاك من النار. ونسأل الله لجميع التوفيق والهداية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله آدم إسماعيل، يقول فيها: وصلت إلى جدة لأداء فريضة الحج، ونويت زيارة المدينة، ومن ثم نحرم من ميقات أهل المدينة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب إجراءات رسمية معينة. فسألت إمام مسجدنا في مدينة الحجاج فقال: ليس عليك شيء. ثم سألت أحد الناس في منى فقال: بل عليك فدية لأنك لم تحرم من الميقات. وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا قدم الإنسان إلى جدة بنية الذهاب إلى المدينة ثم يحرم من المدينة، ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب مرض أو غيره أو أمور رسمية لم يحصل له بسببها الذهاب إلى المدينة، فإنه يحرم من جدة المحلة الذي أنشأ به الإحرام ويكفيه، وليس عليه فدية. والذي أسلم فدية غلط، ليس عليك فدية لأنك أنشأت الإحرام من جدة. حين أردت جدة، حين جاوزت الميقات، ما أردت الإحرام من الميقات، أردت الإحرام من المدينة، أردت الذهاب إلى المدينة وتحرم ميقات المدينة. فأنت معذور لأنك حينما جئت من المدينة أنشأت من جديد إحرام محلك، فإحرام محلك كافي والحمد لله ولا شيء عليك. وهكذا غيره، لو أن إنسان أتى من نجد ومر على الميقات ذاهبا للمدينة وأصله يذهب إلى هناك ويحرم من المدينة ثم منع إلى المدينة، لما وصل جدة منع من المدينة، ولما وصل رابة منع من المدينة، يحرم المحلة اللي منع فيه والحمد لله. وهكذا من جاء من اليمن أو جاء من الشام من أي جهة، المقصود إذا جاء لقصد الإحرام من المدينة ثم منع من المدينة يحرم المحلة الذي منع فيه جدة وغيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن صلاة المرأة الصلاة الجهرية، هل تجهر المرأة أو لا؟ نعم، السنة لها أن يحرم كرة في المغرب والعشاء والفجر، السنة لها أن يحرم في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي صلاة الفجر كرة. جهرا لا يسأل من حولها، إذا كان حولها مصلين، إذا كان حولها مصلون أو حولها قراء تجهر جهرا، أو نوام تجهر جهرا لا يشق عليهم. وهكذا الرجل فسيصلي في الليل أو من يصلي في بيته الفجر أو العشاء يجهر جهرا لا يوجد من حوله، نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي وأخي وأختي؟ دفع الزكاة للوالدين والأولاد لا يجزي عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم. أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو الدقيق الأقارب فلا بأس، إذا كانوا فقراء، إذا كانوا مثل الزكاة. أما الوالدان تنفق عليهما من مالك غير الزكاة، وهكذا أولادك وزوجتك تنفق عليهما من مالك، عليهما من مالك لا من الزكاة. الزكاة لا تنفع للوالدين ولا للزوجة ولا للأولاد، ولكن بقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة أو أعمام أو أخوال أو بني عم أو غيرهم لا بأس إذا كانوا فقراء. نعم. صدقة وصلة. جزاكم الله خيرا. يقول: لم نصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل نظرا لتأخر السيارة علينا، فما الحكم؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله، ولو لم تصلوا إلى آخر الليل الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف فاء ضاد عين من جمهورية مصر العربية. أخونا قضيته مطولة بعض الشيء، ملخصها أنه اضطر إلى الإفطار في رمضان، وهناك من قال إنه يجب عليه القضاء والفدية، ومنهم من قال بل يجب عليه القضاء فقط، ويسأل سماحتكم عن الحكم جزاكم الله خيرا. إذا كان الإفطار غير الجماع بل بالماء أو بالأكل ونحو ذلك فلا بأس، ليس عليه كفارة، بل عليه القضاء. إذا كان مضطرا كالمريض أو ما أشبه ذلك، يعني اضطر خوف الموت من ظما أصاب شدة أصابته أو ما أشبه ذلك، إذا كان ضرورة حقيقة وهو صادق يخشى الموت أو يخشى مرض شديد فهو يفطر وعليه القضاء. أما إن كان عن تساهل فعليه التوبة إلى الله مع القضاء، عليه التوبة مع القضاء. والكفارة لا، كفارة إنما تجب على من جامع زوجته في رمضان، وأما الإفطار بغير الجماع فليس فيه كفارة. لكن واجب على المؤمن أن يحذر الإفطار بغير عذر شرعي كالمرض والسفر، وأن يتساهل لأنه عامل لا يعمل قدر طاقته ولا يختم، لا يجوز الإفطار، يعمل قدر الطاقة بعض النهار وسط النهار ربع النهار وثلث النهار، يعمل بقدر طاقته ولا يفطر من اجل العمل. المقصود انه اذا كان ضروره صار شيء اضطر خاف من الموت او المرض الشديد فله الافطار، ولا سيما اذا سال الاطباء عن المرض ان كان هناك شيء يحتمل او عرف ان مرضه يضره الصوم معه فانه او يقول من كان غريبا او على سبيل فعده من ايام الاخرى. إذا مرض بين عرف أنه يضره الصوم أو ضرورة مثل أن ينقذ الإنسان سقط في جيش أو في بحر، ولا يمكن ينقذه إلا بالإفطار، ما يستطيع ينقذه وهو قائم، فأفضل أن يضرورة إنقاذ إنسان من بحر أو نهر أو بئر فهو يفطر مشكور على إنقاذه أخاه، ولكن عليه قضاء اليوم فقط وليس عليه إفطار. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول إن هناك أحد الأشخاص يسكن معنا لكنه لا يصلي بينما جميع الإخوة يصلون، كيف نتصرف جزاكم الله خيرا؟ عليكم أن تنصحوه وتوجهه إلى الخير وتعلموه أن الصلاة عمود الإسلام وأنها ركن أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي الفارقة بين الكفر والإسلام. فعليكم أن تعلموه وتنصحوه وتوجهوه الخير، ولا تملوا حتى يهديه الله على أيديكم، ولكم مثل أجره إذا هداه الله على أيديكم. فإن أبى وأصر يرفع بأمره إلى المحكمة أو إلى الإمارة حتى تسوقه المحكمة، أو إلى هيئات المعلمون إذا كان في البلد هيئة حتى يلزموه ويؤدبوه. فإن تاب وإلا وجب قتله أو دفع المحكمة